السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قال: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له، أي الإقامة في بلده، يعني هل يسهم له مع الغانمين، وكان حبسه يعني حبس أمر حينما يوقفه في مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري المتوفى عام 76 و100، قال حدثنا عثمان بن موسد عن ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فيكون الجواب لما جعل الإمام البخاري هذا الباب على هيئة السؤال: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ الجواب: نعم يسهم له، أخذا بالهدي النبوي والسنة الفعلية. باب من قال على أن الخمس لنوائب المسلمين. نعم فيه خلاف، ويكون الراجح كذا أو كذا. ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده، قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، أي بعد أن انتصر المسلمون عليهم واستأناهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم باعتبار أنهم قد أسلموا وقد زال السبب في أخذها، ولكن هذا قد تأخر وجاء الأمر بعد أوانه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. وهكذا الإنسان لا يكون كذابا، فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني ما أراد نفسه أن يعيدهم موعدة يخلفهم، بين لهم الأمر كما هو. قال: فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، يعني أبان لهم أنه قد تأخر النبي أياما لأجل أن لعلهم يعودون ويفيئون إلى الدين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة، أي 18 يوما، حين قفل من الطائف، حينما رجع من حصار الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار سبينا. وإذا الإنسان يختار أهله على المال، لأن الإنسان يجد في كسب المال لينفقه في حوائجه وحوائج أهله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، يعني يرجع السبي ولا يطالبنا بالجزاء فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه على أن نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني يدفع السبي ويبقى يسجله علينا نعطيه إياه في الفيء القادم. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. وهكذا شأن الصحابة، كانوا أطيب الناس لطيبة أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طاب الأمير طابت الرعية، وإذا رفع الأمير رفعت الرعية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. أي كل مجموعة لهم عريف أي مسؤول. والعريف سمي عريف لأنه يعرف من تحت يده. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سري هوازن، هذا من قول الزهري، قال هذا المقول، أقول فهذا الذي بلغنا عن سري هوازن. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة حا قال أيوب وحدثني القاسم ابن عاصم الكليني، وأنا لحديث القاسم ابن عاصم أحفظ، أي أحفظ له من حديث أبي قلابة. عن زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، يعني هذه الدجاجة كانت تأكل نجاسة، ولا بأس أن نأكل الدجاجة إذا أكلت نجاسة، لكن إذا غلب عليها فصار ظاهرا في لحمها، هذه التي لا تأكل تسمى الجلالة، تحبس حتى تطيب. أما النادر فلا حكم له، وأن الغالب هو يعني الذي يترتب عليه الأمر. فحلفت أن لا أكل، فقال: هلما هلما اسم فعل أمر معنى تعالى، فأحدثكم عن ذلك. إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نسأله، نسأل منه أن يحملنا. ولذا هذا قد جاء في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ولذا هذا مثال يعني عدم تفريط الصحابة بالعمل الصالح وحفظهم على العمل الصالح، بل كانوا يبكون. فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر، أي بغنيمة، بنهر إبل، فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس دود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه، يعني خشية أن يكونوا قد أخذوها من غير طيب نفس. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا. يعني كأنهم ألحوا عليه في المرة الأولى، أفنسيت؟ وهذا من إنصاف. قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. هذه تأخذها قاعدة، تدبير الخلق إليك هو من تدبير الله إليك، يعني إذا أحسن إليك أحد فهذا من تدبير الله. ولذا الإنسان لا يشكر الناس من لا يشكر الله، الإنسان يشكر ربه أن دبر له ويشكر المخلوق الذي أحسن له. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، أي جهتها، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، أي كل واحد نفل بعيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل، أي يعطي، كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني يعطيهم الغنيمة ويعطيهم نفل هو الزيادة منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده أي بأرض الحبشة، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه أي لمن حضر، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، باعتبار أنه لا قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما أولئك فكانوا من البداية لما هاجروا الهجرة بقوا إلى هذه المدة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لما يأتيك دائما ابن المديني بعده سفيان فهو ابن عيينة، قال حدثنا ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر وهو من كبار أئمة الحديث، قال فيه الإمام مالك قال رقبته سنتين لأروي عنه، فرأيته كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، يقول ثم كتبت عنه لتدرك كيف أن الإمام مالك انتقى شيوخه، أنه سمع جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين، وهو موضع معروف، قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أي وعده، والوعد يجب ديانة ولا يجب قضاء، فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة مثل هذا جابر لما وعده النبي، فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى ثلاثا، والحثية هي ما يملأ الكف، وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر، أي سفيان نقلها عن ابن المنكدر قولا وفعلا، وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالث فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، يعني معنى أخبرني إن كنت لا تعطيني قلت لن أعطيك، قال قلت تبخل عني ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني معناها أصبر حتى يهيئ الله. قال سفيان ما حدثنا عمرو اللي هو عمرو بن دينار عن محمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين العيد بن طالب يسمى بمحمد الباقر وهو والد الصادق عن جابر فحثى لي حثية، يعني بعض المثقفين من أهل السنة لما يلتقي بأحد الشيعة يقول له أنتم لا ترون عن أهل البيت، هذه المرويات لابد أن تعرفوها حتى تعرفوا أبناءكم وأنفسكم والآخرين أن الأئمة الثقات في كل زمان وفي كل مكان لهم وزن وقيمة، أما الغلو في الأفاضل أو الكذب على الأفاضل فهذا هو المحرم. فحثى لي حثية وقال عدها فوجدتها 500، فقال فخذ مثلها مرتين، وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أدوى من البخل، طبعا هذا قول ابن المنكدر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن قائد القبيلة فقالوا إذا نفق قالوا أي داء الأدوى من البخل. حدثنا مسلم بن إبراهيم وهذا من ابن المنكدر كأنه يعرض بجابر أنه قد أغلب على خليفة المسلمين حينما قال له تبخل علي، فلما قال له تبخل علي كأنه يعني وصفه بشيء كبير جدا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد وهو السدوسي قال حدثنا عمرو بن دينار وهو المكي عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل، طبعا هذا الخويسرة من بني سمين، اعدل. قال لقد شقيت إن لم أعدل، وفي رواية لقد شقيت، يعني يروى بضم التاء لقد شقيت أنا، ويروى بالتاء شقيت، أي شقيت أنت إذا أنا لم أعدل وأنا نبيك. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي، أي هو المطعم بن علي بن نوفل بن عبد مناف، ثم حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لترفتهم له، باعتبار أن له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يحفظ اليد ويحفظ كرم الكريم. باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. وقال عمر بن عبد العزيز، طبعا البخاري يكثر النقل عن عمر بن عبد العزيز لمكانته في الفقه والعلم، لم يعمهم بذلك، أي لم يعم قريشا ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس سواسير، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، أي أبعد قرابة مما لم يعطي من الحاجة، يعني تعليل هذا حينما يعطي الأبعد، لماذا يعطي الأبعد؟ للحاجة، ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. الآن مر عندك جابر وعده النبي أن يعطيه، وأيضا لما اشترى من جابر الجمل أعطاه المال وأعطاه الزيادة ورد له الجمل، الموعدة مع هذا الصنيع لأن أباه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن صنيعه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. طبعا هذا حسب ما حصل في الحصار الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا وتضامنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق اللي هو صاحب المغازي، وهذا القول وصله البخاري في التاريخ الكبير، والبخاري لم يخرج لمحمد بن إسحاق، إنما ذكر له أشياء كهذه في موطنين أو ثلاثة. وقال ابن إسحاق وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. فلا شك أن محمد بن إسحاق كان إماما في الأنساب. باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير الخمس وحكم الإمام فيه، أي في السلب، لما جاء في الشرع من قتل قتيلا فله سلبه، هذا من باب صناعة المبدعين والمتقنين، ومن ذلك أن الإنسان يعني يرغب أبناءه ويرغب الذين عنده إذا تقدموا في الحفظ والقراءة وأتوا بالدرجات يعطيهم في الشيء، لأن هذا مما يقوي الأمر. فجاءت الشريعة عدة نصوص دلت على أنه في صناعة المبدع وصناعة الداعي أن الإنسان يجعل له الجعالة، فهذا شبيه بالجعالة. حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف ابن الماجشون، هذا ما أصله الماه كونه هو ضوء القمر فيطلق على الجميل بالفارسية، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده، هذا حديث مسلسل في الولد عن أبيه عن جده، قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي، المتحدث عبد الرحمن بن عوف وهو من أباثر الصحابة وهو من أهل المال، رزقنا الله وإياكم المال الحلال الذي نضعه في طاعة الله، فإذا أنا بغلامين، هذا أفجائية، من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين الأقوى، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل اللي هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوم القرشي فرعون هذه الأمة؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل أي الأقرب أجلا منه. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. وذاك الشباب فيهم حدة، كان عمر الخطاب أحيانا يعني يأخذ شيئا من حدة الشباب ويأخذ برأيهم. فلم أنشب أن نظرت، أي لم ألبس، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ يعني أجل أن يعطيه سلبه. قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ باعتبارها دليلة وقرينة، ولذلك في الحكم يؤخذ بالقرائن أحيانا. قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، هذا طبعا يعني ترجيحا لجراحته، وقال لهما: كلاكما قتله تطيبا. لماذا؟ تطيبا لخاطر الآخر. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، يعني هم ذو الاثنين، كان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. قال محمد: سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأبوه. لماذا أتى البخاري بهذه يعني إشارة إلى السماء؟ ولكن البخاري يشترط السماء في الصحيح وفي خارج الصحيح، يجعله شرطا للصحة. لو أنه عندنا فقط نصوص للصحيح مثل هذه لقلنا نعم، لكن وجدنا في المصنفات الأخرى يعتني البخاري بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح اللي هو عمر بن كثير بن أفلح، نسب إلى جده، عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه اللي هو العاتق موضع الرداء، فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت، أي لأجل تلك الضمة، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، أي بالهم حالهم بحكم الله تعالى. قلت إنسان دائما قل أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل: يا رسول الله، صدق وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، أي لا الله، لا والله، يعني هذا قسم، لا الله، يعني الله للتنبيه، والله مجرور بحرف القسم المحذوف، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، هكذا قال بهذه الطريقة الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه، فبعت الدرع وهو درع الحديد، فابتعت مخرفا أي بستانا في بني سليمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أي أول مال اتخذته وصار لي، فبورك لأبي قتادة في هذا. وهذا على سبيل البخاري، حينما ذكر البخاري أن المجاهد يبارك له في حياته وبعد مماته. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. الذي كثر الكلام عن هذا الحديث أنه هو من باب السياسة الشرعية ولا من باب الحكم الذي لا يتغير؟ لا أدري. يعني هذا الأمر للإمام، إذا رأى أن يشجع المقاتل، هو الأصل، الأصل ما يغنم يخمس، يؤخذ الخمس، خمس خمس النبي وهذه أربعة أخماس فقط من الجيش. لكن لو فرض معركة يرى الإمام أنه يجعل من قتل قتل فيه فله سلفه تشجيعا لهم، هذا للإمام، فهذا حسب المصلحة. حسب نعم، إذا رأى المصلحة في هذا يفعل. يعني مثل الآن طلابك لا يحفظون جيدا، وقلت من يحفظ كذا له كذا حتى تحفز بالحفظ. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. الخمس اللي هذا الخمس هذا اللي هو يأخذ خمس الغنائم ثم أربعة أخماس الجيش. من الخمس هذا أي اللي هو خمس الخمس اللي هو 4% يبقى 16% في الحوائج، من ضمنها يعطى للمؤلفة قلوبهم. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي طامع في المال الذي عند المقابل، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا المسكين الذي يأكل ولا يشبع، لأنه لا يتهنى في الطعام حقيقة، ثم لا يكون له مريئا. واليد العليا خير من اليد السفلى، بعضهم يأكل لما يدعى بوليمة يأكل ثم يأكل ثم يأكل، فإذا لا ذهب إلى البيت يتلوى لا يستطيع النوم. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أي لا أنطق، يعني ما أطلب من أحد ولا أخذ من أحد. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، وهذا الواقع، لأن الإنسان يذهب ذاهب وخارج من الدنيا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزع حكيم أي لم ينقص أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حقيقة هذا حسن الموعظة وفي محلها تؤثر في الإنسان أيما تأثير، لما قاله إن هذا المال خضر حلو، يعني النفس حينما تطمع لأن المال فيه منافع، لكن هذا المال يطلب الإنسان البركة من الله، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالبركة من عند الله تعالى. قال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك به، يعني الذي أعطاه بسخاء سيبارك المعطلة. قال ومن أخذه بإشراف نفس، إذا عندك طمع وأحرجت المقابل وأخذت المال لن يبارك لك في هذا المال، وكان وبالنتيجة كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال وأصاب عمر جاريتين، هذا موطن الشاهد، من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، هذا كسر الباء على رواية حفص عن عاصم، أغلب القراء يكسرون الباء، لكن البخاري لا يروي من رواية حفص. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال اذهب فأرسل جاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله، لأن عبد الله بن عمر كان أكثر الناس حفظا لسنة النبي ولهديه. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس. قال ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. ذكر أن سيدنا حبيب السالح ذكره عن نافع عن أن عمر تخطى. نعم، هو نافع لم يسمع من عمر، ولما أورد قال هنا وصل. نعم، بين على أنه عن ابن عمر، فبين هنا الواسطة. ولقد قال وزاد جرير فهذا زيادة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، يعني مثل الشخص اللي يصاب بالضلع اللي هو الكسر، يعني يخشى عليهم أن يهلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون، لما ضرب المثل مثل ما بعثه الله به من الهدى، كمثل رجل أضرم نارا فجعل الفراش يتهافت في النار، الفراش يظنها ضياء فشيء فيأتي يقع، فقال فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون. فهنا قال أخاف ضلعهم وجزعهم، إذا ضلع أو جزع ربما ارتد والعياذ بالله. وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، عند صبر وعند جلد يدعهم. منهم عمرو بن ثغلب، فقال عمرو بن ثغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، هذه كلمة عظيمة وتزكية من النبي لعمرو بن ثغلب، وهنا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وربنا قال فاذكروني أذكركم. وإذا أنت تعرف حينما يذكرك ربك حينما تذكره بالتسبيح والذكر والعبادة، فلما فرح هنا الإنسان يفرح بذكر الله له. زاد أبو عاصم عن جرير وهو جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا، أي بهذا المثل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية، أي قريب عهد بالكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء الله، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا، أي يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني ما زالت السيف قريبا كانت تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته. من الذي حدثه؟ حدثه عبد الله بن مسعود. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، أي لوحدهم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. يعني لما حصل ما حصل يعني حصل نوعا ما. ولذلك هذا أمر سهل، وبعدها حينما تأتي الخلافة ستكون في قريش وليس في الأنصار، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل. مثل الرؤى، الرؤى أحيانا الإنسان يصيبه أمر مكروه فيرى بالمنام قبل هذا الشيء، ويكون هذا من رحمة الله حتى يهون على الإنسان ما يجد من المصائب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاح نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا هو محل الترجمة. وابن آدم قد جبل على حب المال، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال اللي هو عبد الله بن مسعود، لأن رابع عنها أبو وائل شقيق بن سلم الكوفي، قال لما كانت يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم، آثر بمعنى خص أناسا في القسمة، أعطى الأقرع بن حارس وهو المجاشعي أحد المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك وهو عيينة بن حصن الفزاري ويسمى الأحمق المطاع. نعم، والسبب في ذلك يعني قصة قد جاءت دعوها فإنها منتنة. وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسم، آثرهم أي من الإيثار. قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هنا لما القصص فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من قومه ومن معه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر، هذه أم عروة بن الزبير، قالت كنت أنقل النوى عاشت 100 وما سقط منها سن، كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على 3 فرسخ. وقال أبو ضمرة، أبو ضمرة اسمه أنس بن عياض توفي عام 1200، عن هشام وهو بن عروة السابق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود. عن الشيخ عندك سيدي عندنا في النسخة لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين. نعم والله النسخة عندي هكذا، هاي طبعا ذكر هنا النسخة لله بدل اليهود الله حقيقي الصواب. لا هي كما قال، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، تسمى المزارعة وتسمى المساقات، هذا دليلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، يعني على حسب المصلحة، ولا نفتح يعني للكفار يدا في جزيرة العرب يدا طويلة، نقركم على ذلك ما شئنا، فأقر حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء أو أريحاء. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. في أرض الحرب طبعا، لماذا؟ لأن فصل في وصح قال أخذ اليهود والمشركين من جزيرة العرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، أي وثبت مسرعا، فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. لماذا هذا ألقى الشحم؟ لأن اليهود لا يأكلون الشحم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، أي لا نحمله على سبيل الادخار، هذا معناه ولا نرفعه، يأكلون على قدر الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أي نحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور، أي أقلبوها، ولا تطعموا، أي لا تذوقوا، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. هذا النهي، والنهي قلنا أشد من الأمر. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة، أي قطعا كليا مطلقا لا لعدم التخميس. طبعا هذا وسألت سعيد مقولة الشيباني، من هو الشيباني؟ سأل سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. طبعا هذا الموادعة لا تكون أكثر من 10 سنوات، ويحرم أن تكون الموادعة مطلقة لأن في ذلك منعا للجهاد، وهذا مما ينبغي أن يعلم ويعلم ويعلم، وأن الله قد أمرنا بمقولة الحق وأن نبث هذا العلم. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أذلاء، هذا أذلاء تفسير لماذا؟ تفسير لصاغرون. والمسكن مصدر المسكين، أسكن من فلان، أحوج منه. طبعا المسكين سمي مسكين لأنه أسكنت في الحاجة ولم يذهب إلى السكون. وذلك لما يأتي طفل صغير لشيء يقال يتمسكن، أي يظهر المسكن والحاجة. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. لما أصيبت المصائب في الشام وأصيبت المصائب في اليمن، مصائب واليمن أشد الآن، الملاريا وغيرها تهدد مئات ألوف. اللهم فرج عن أهل اليمن وعن أهل الشام وعن المسلمين أجمعين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أويس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة. من مصعب بن الزبير كان عاملا لعبد الله بن الزبير، وهو الذي تقاتل مع جيش الحجاج، وكان في الجيش عبد الملك بن مروان. ولما سل سيفه نظر فيه وقال: لقد آن لك أن تشرب من الدماء. كان من أشجع العرب، ولكن يقال الكثرة تغلب الشجعان. وكان له جواسيس في العراق لعبد الملك بن مروان، فعلم بهم مصعب بن الزبير فقطع رؤوسهم وجعلهم في طريق الجيش. فلما كان يسير عبد الملك بن مروان في الجيش ومعه الحجاج، نمهها الحجاج فتقدم من غير أن يستأذن من الحجاج، فزجره الحجاج وقال زجره عبد الملك بن مروان، قال: كيف تقدمني في الجيش من غير إذن؟ قال له: يعني من هذه رؤوس مقطعة، فوجدت أن تنحرف عن هذا الطريق. فقال له: وما لا أبالي، أمر من عندها وأتحي عليها. فنسأل الله العافية والسلامة، فالسيف حينما يوضع في الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة. نسأل الله أن نخرج من الدنيا وليس في عنقنا قدرة دم. قل: عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، يعني لماذا؟ لأن المجوس كانوا يتزوجون محارمهم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. نتوقف 5 دقائق ثم نعاود هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.